واحتار المسلمون في القضاء عليهم كيف نحكم. علي قال احكموا عليهم كما حكم الله على قوم لوط، أرسلوهم من أعلى الجبل إلى الأرض، فإذا وصل إلى الأرض صبوا عليهم الحجارة. وبهذا أخذ الإمام الأعظم أبو حنيفة إلى اليوم المذهب الحنفي اللائط واللائطون هذا جزاؤهم، يرسلونهم من جبل عالي إلى الأرض ثم يرجمونهم بالحجارة. والشافعي قال يقتلون فقط بأي صور القتل، والرسول الكريم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به، حتى لو كان حمارا حيوان يقتل ما يبقى، اقتلوا الفاعل والمفعول. وأخذ بعض الفقهاء بالتيسير فقالوا إذا كان اللائط غير بالغ غير مكلف صبي هذا لا يقتل يجلد لأنه غير محصن، أما المحصن فلا خلاف في قتله. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك يا لوط وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، عجل. والسري والسراء المشي في الليل وهو مشروع محمود وخاص آخر الليل، وكان الرسول يسري إذا كان مسافرا، المشي آخر الليل مناسب، أولا نام الإنسان واستراح، ثانيا البرد والهواء والظلام وهكذا أحسن من المشي أول الليل. فأسر بأهلك، والمراد من أهله بناته والمؤمنون معه، بقطع من الليل. القطع والقطعة الجزء من الليل، بالطبع هذا يكون آخر الليل. لماذا؟ لأن أمر الله بإهلاك قوم لوط تعين رسميا أنه مع الصباح مع طلوع الفجر مصبحين. إذن فخرج من المدينة بأهلك واسر بالليل حتى لا يرونك أو يؤذونك أو يردونك، فرصة متاحة قبل الصباح، فإن إهلاكهم يكون مع طلوع الفجر. قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، هذا إرشاد رباني أخذ به الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخذ به العارفون بالله. إذا كنت في قافلة من القوافل للجهاد أو للميرة أو للتجارة أو للحج وأنت الأمير، امشي وراءهم وهم يمشون أمامك، حتى إذا عجز شخص وبقي تأخر، حتى إذا سقط شيء منهم أو ضاع شيء أنت تأخذه وتقدمه لهم، ما تكون أنت الأمير أمامهم وهم وراءك، إذن هم الأمراء، أنت امشي وراء وهم أمامك واتبع أدبارهم. والأدبار جمع دبر وإلى لا، أي الوراء. وفي هذا فوائد أخرى حتى لعل منهم من يرجع ثبات، أو لعل من يأتي بعد يزعجهم، خليهم أمامك وامشي وأنت وراءهم. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. يا هذه الأسرة المباركة، يا هذه الجماعة المؤمنة، امشوا آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد، لا بقلبه لأنه ترك ماله أو أولاده أو ترك شيئا فقلبه يحن ويريد أن يرجع أو يمرض، لا يلتفت لا بقلبه ولا ببصره، إذ قد يشاهد العذاب يهلك. إذن فامشوا هكذا ولا يلتفت أحد لا بقلبه ولا ببصره بسرعة، لأن الساعة دقت مع طلوع الفجر الهلاك والدمار، يمشون مسافة كم مسافة. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ف